يقول الله عليه السلام لأنكم يرضى أن يكون عبده كريم. وضعت لكم أن إبادات الأنبياء كلها جميع الإبادات قامت على ربوبية الله وحده لا شريك له. الله ما أرسل من رسول وما نبدأ من نبي إلا بكلمة التوحيد. وكل العبادات التي شرعت هي من مسميات كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أن اعبدوا الله فاجتنبوا الطاغوت كما قال ربنا تبارك وتعالى. وسيأتي في لقاءات عندما نتحدث عن آية الكرسي نجد أن هذه آية عظيمة وهي كلام القرآن الكريم وهي تفيد معنى العلم لله العلم بأسماء الله الحسنى وبصفاته العليا. بعدها يقول كمن يقول الله تعالى لا إكراه في الدين لأن العلم قد ضعف والعلم قد وقع. إذا وقع العلم وضعف أمام العالم قد وقع وقامت الرسالة وأميرت السبل وكل الطرق وأصبح الهالك سيهلك عن بينة يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرسل كرها فمن يكفر في الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة الوثقى الجسم الشك فيها هو الكفر بالطاغوت أي جسمه الطاغوت. واعبدوا الله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. هذه كلمة الراوي لا إله إلا الله. الكفر بالطاغوت كفر كل المعبودات التي تعتد من دون الله وحده. ثم ويؤمن بالله هي إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك كلمة التوحيد كما توضح تنتقل إلى الوحيين لها الوحيين زي ما قال لي أركان وفي أركان وفي أركان وفي أركان كل شيء أركان. كلمة التوحيد لها أركان. الأركان بتاعتها نفسي وبالذات النفس الأول والثاني في الكفر أولا وتدخل الأرض مين؟ لكل الآلهة التي تعبد من دون الله. تقصد الأول فمن يكفر يقع من بعدها لا يؤمن بالله. فتظهر الأول من أجل عبد الله من دون الموت بغير اغتسال كذلك لا يصح التوحيد إلا بعد أن تكفر بكل أنواع الشرك التي آمن بها أي أمة من الأمم في أي زمان من الأزمنة. ولذلك كان واجبا على الناس ان يتعرفوا على التوحيد الذي هو حق الله على العبيد بحق القران الكريم كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين سبحانه وتعالى. وعلى ذلك ذكرنا أن معنى كلمة التوحيد تساوي تعريف بسيط هي إفراد الله تعالى بجميع ما يختص به من صفات الربوبية والألوهية والأجزاء الحسنى التي وردت في القرآن والجملة المطهرة وكذلك موجات الشرك. وذكرنا أن جميع الأمم آمنت بالله ربا وسابقا رابقا حتى المشركين الذين بعث اليهم الرسول عليه الصلاه والسلام. قلنا بتوحيد الربوبيه معناه ان الانسان يؤمن بان الله هو الخالق والمدبر وذلك الملك سبحانه وتعالى. حتى استطيع ان اكرر دينه بالتوحيد الربوبيه الذي بعث به كل الرسل يعني مفيش رسول من نفس الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين جاء ليقول للناس امنوا بان الله خلق السماء والارض لان فطر الناس كلها مشكوك فيها ان الذي خلق السماء مين؟ الله. مين اللي خلق الارض؟ الله. مين اللي خلق البشر؟ الله. خلق الكفر العظيم المدبر الله. مين المحيي؟ الله. مين المميت؟ الله. كل هذه المسلمات عند سائر الامم وعند جميع الناس هذه الله مكلفه ولم يبالغ في ذلك الا رجل كفرعون او النمرود وبينا انهم كانوا كاذبين واوضح القران الكريم ذلك على لسان موسى عليه الصلاة والسلام حينما قال لفرعون في مواجهته لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض وإني لأظنك يا فرعون مكفورا. فقال تعالى عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعدوا. معنى ذلك ان كل الامم قلت بوجود الله وبخالقية الله وبرابطية الله وبملك الله وبتدبير الله للكون. فلذلك شخصية ابراهيم المسيحية لما بيتكلم عن بعض الرسل ودعوه الرسل وبدايه الرسل ماذا يقول الله تعالى؟ يقول قالت رسله ادي الله الشك قاطر السماوات والارض. يعني الرسل لما يقصد على احوالها قالوا لاحوال المشركين ايه؟ ادي الله الشك لا في شك بالله هذا امر مع الفطره ليه؟ لانه ركز مركزة في فطرة كل انسان الاتجاه الى الخالق جل وعلا. لذلك هذا امر ولذلك يقول الله تعالى ويبين ان هذا الامر ركز في فطر الناس حينما يقول في سورة الاعراف فإذ أخذ ربك من بني آدم من وزارهم ذريتهم وأشهد على الظهر على الظهر خلال يعني قبل خلق البشرية وإذ أخذ ربك من بني آدم من وزارهم أخذ ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشركنا آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أتهلكنا بما فعل المبطلون. في عالم الخوف أخذ علينا جميعا هذا الميثاق من الله الميثاق أخذ علينا جميعا. ولذلك مخطوط بفطر كل انسان في خلق الله سبحانه مهما يحاول البشر او الموجهين يأثر بعض الناس في سائر الاجيال لتوجيههم بعيدا عن عبودية الله تجد الفطرة مثل جسم الجسم يقول لك ايه؟ الفطرة من الداخل ربنا الله سبحانه وتعالى. ولذلك انا ضربت مثلا الدرس الماضي المثل ان الطفل الصغير موقف في قدرته وهو معينه لو ضربت من شعره بيجيب الجنيه قال لك مين اللي ضربتني؟ لكل فعل ساعد مش كده ولا لا؟ بعد كده تقول له انا ضربتك يقول لك ليه؟ لو قلت له كده ما تكبر معاه يقول لك ياخد حقك مش كده ولا لا؟ او حضرتك زي ما ضربتني. يقول العلماء في ضربك للغلام فيه إثبات لوجود الله وفيه إثبات للتكوين وفيه إثبات للجزاء. من الخلال من الرب يقول لك هذا الوجود له خوارق مش كده ولا لا؟ فإن الطفل الصغير مرفوض بفطرته مش معروف ولا ما حدش ضرب ولا في حد ضرب ولا حد ضرب لا لا ايه؟ من الذي ضربني؟ لكل ضرب خارق لكل فعل فاعل. فالسؤال مين اللي ضربني استثبت وجود الله؟ ثم حينما قال لك كل امر ضربته يقول لك ليه؟ لماذا؟ التكليف اهو ما انا كل شيء كبير لما تفعله لما تقول ان يوم القيام عن كل عمل عملته ها اسال سؤال كل عمل عملته لماذا؟ سؤال عن الاخلاص وكيف سؤال عن توحيد الاتباع. ايه اللي بيقول لك؟ عملت ايه؟ عملت امور في السيدة حلو عملت ايه؟ مش في وجه الله اولا في وجه الله حلو مش في وجه الله في وجه الله كان وقت ثانيا طيب كيف عملت؟ هل عملت هذا العمل كله مرة أقول عليه الصلاة والسلام عمل كله في السيدة ولا عليه الصلاة والسلام؟ لا يبقى أنت عملت ده ايه؟ مش كده ولا لا؟ لأي عمل هتعمله أو عملته ستسأل عنه يوم القيامة ايه ده؟ السؤال الدنيا جاوبه ايه؟ في التوحيد والاخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا ايه؟ صالحا ولا يشرك. السؤال لما لا يشرك؟ السؤال ليس صالح ويخرج الشرع ويكون على ايدي مين؟ ايدي المصطفى عليه الصلاه والسلام. انت بتحكم الكلام سيد النبي صلى الله عليه وسلم، بالذكر القبله زي ما سيد النبي صلى الله عليه وسلم، بنحط ايدك على صدرك بنميل على الاخرى زي ما دعا للنبي. الشرع ده لا ينفعش واحد يقول ايه؟ انا اتعبد من الليله. تقول له طب كيف تتعبد من الله وانت خارج؟ اقف على ايديا من قلب الفتح. مش قلب على ايديا ويجي يقول من قلب الفتح. هذا العمل ياخد عليه الف مبدع، لانه اراد ان يتقرب الى الله على غير وجه المشروع. الوجه المشروع في كل عقل من الكتاب والسنه هدي المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. على ذلك يقول ان توحيد الله تبارك وتعالى الذي ارسل به الرسل لكي نتعرف عليه بعيدا عن المصطلحات ويتعرف عليه يقدر بالخبر ويعرف الشرك كيف صار. الشرك دخل في العالم الاسلامي، لكن الشرك لاننا كما نعلم ان اول البشر كان من الحياه مش كده ولا لا؟ اول البشر مين؟ سليم هذا، واول البشر دخل الارض كان معتقدا على اعلى دخول الفقراء. يعني انت لما تيجي تدخل في الكتب التاريخيه في الكتب وقرن في الاجيال او القرن اللي بتتحدث عن نفسه في الاجيال واختراع التوحيد على يد السيد احمد دول، هذا الكذب والنص الكلام ده بعيد عن الحقيقه. بيقول لك ان جدك القديم كان رجل متخلف وكان رجل بيشارك الحيوان في الصحراء وكان رجل بيقطع الفكره ياكل اللحمه ريح لما بياكل حلزوته كلها. هذا كذب، هذه أخبار بعيدة تماما عن الحقيقة. أما الحقيقة فإن أول البشر كان متحققا على أعلى ما تكون الفقراء، ودخل في مسابقة علمية مع الملائكة كفرد إدارة. مش كده؟ اللي جاعل في الأرض الجليلة، أنا خرج عن البيئة اللي يمشي من البيئة ويدخل من البيئة، نحن نصدق بحمد الله على الأرض الجليلة، قال إني أعلى وماذا تعلم؟ وعلم آدم من الإنسان الأول الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئكم بأسمائكم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكونون إن تكفرون. يبقى آدم كان متعلم كل ما آدم كما في القراءة الأسماء كلها والقراءة المشهورة بتاعتنا من القراءة العقائد، وعلم آدم الأسماء كلها فكان متعلم كتابة الحقوق على الملائكة. لم يكن يتكلم غمغمات أو همهمات أو همهمات أو يتكلم كالحيوان ولا يخلع الحروف ويختلف أبدا، كان متعلم. علمه الله تبارك بل كان آدم نبي مسلم كما ثبت في حديث أبي ذر الذي رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح إن آدم كان نبيا مكلم من عند الله تبارك وكان الله يكلمه. ثم علم آدم أبناءه، علمهم ماذا؟ توحيد النبي، يعلمهم التوحيد وعلمهم الصلاة وعلمهم الدين وعلمهم البشرية في سير الأول على توحيد الله تعالى. قالوا يعرفون ورزقوا هناك آلهة أخرى. كيف نشأ الشرك في العالم؟ الشرك جاي من الشرك والكفر جاي من أول رسول بنص حديث البخاري ومسلم، الحديث الذي يتحدث عن الشفاعة الحديث الكريم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فتذهبوا أو يذهب الناس إلى نوح عليه السلام عليه يقول يا نوح أنت أول رسول إلى البشر. نص الحديث أول رسول فسر مين؟ سيدنا نوح عليه السلام. نوح أرسل إلى مجموعة من الناس. ثالث بعد نوح عليه السلام يا إخواننا الدعوة إلى التوحيد، مش كده ولا لا؟ دعاه إلى توحيد الجميل. هنا أشار إن الشرك نشأ، خلي بالك من عصر آدم وعصر نوح في المؤلف لهذه الفقرة الطويلة التي لا يعلم مداها إلا الله وحرومة إلى ذلك كثيرة. الفقرة دي كانت فقرة التوحيد. لما طلع الشرك من أين الشرك. أقول صورة نوح وهي من الصور المعبرة في القرآن الكريم سورة نوح، وقالوا يوم قومه لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وشمل. مين هم الخمسة دول؟ كانوا معبودات من ضمن المعبودات كانوا بيعبدوها. من هؤلاء؟ هل هؤلاء كانوا أصنام ولا كانوا أصنام كانوا بشر؟ يقول ابن عباس فيما يروي البخاري في صحيحه في تفسير هذه الآية، يقول إن هؤلاء الخمسة كانوا من علمائهم وكانوا من الصالحين، كانوا من العلماء وكانوا من الصالحين. فمن أين نشأ الشرك إذا؟ ثمرة. فهؤلاء لما زادوا شعب فالبر إلى أبنائهم وتلاميذهم، فقال له قربان الشيطان نفس تلاميذه. الشيطان بيبعاد الأعمال بنفس طويل. فجاء إليهم وقال لهم إن هؤلاء الخمسة كانوا أفضل عند أعظم البصر وأحميهم كما فعل مع أبيهم آدم عليه السلام. يعلمهم فدلاهما بغرور. وبدأ يقول لهم لآدم وحواء على أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلع. فمن يخرج شجرة الشرية وإننا يقول في الأول إيه؟ الشرك أنت تفتكره ظاهره أمر طيب، لكن في باطنه إيه؟ العذاب كله. فجاء إليه وقال له إن هؤلاء الخمسة كانوا خمسين يحكم من سوء من أعمالهم الصالحة وبنت مأدبهم وبنت بيسألوا يعني ايه؟ قالوا اطلعوا في المجالس اللي كانوا بيقعدوا يدرسوا للناس فيها ويوعظوا اعملوهم تماثيل عشان افتكروهم لا تخلدوا مأدبهم. قالوا والله دي تخلدوا سمعوا تماثيل وشعروا تماثيل وضيعوا كل مسؤول افتكروهم. ايه جدا بقى؟ عشرات ثلاثة. فجاء الشيطان الى الدين الذي يليه وقصروه الى العلم وضعف العلم، العلم راح والعلم لم يقف ممكن بدون الاجل لا يعود لا مش كده ولا لا؟ وان الله لا ينزع العلم من الارض انتزاعه وانما ينزع العلم من الارض بحكم العلماء حتى اذا لم يبقى في الناس عالما وانما يبقى في الناس رؤوس الشبهات يفتون الناس بغير علم فيضلوا ويضلوا. لكن لما نلعب القران والصلاه من اهل العلماء العلم لما نرى وورث اهل العلم مزرعه من الجهل حينئذ ظهر الشيطان وتكلم الصلاه فقال لهم ان اباءكم كانوا يعبدونهم ويستغيثون بهم ويتوسلون بهم ويستنزلون بهم المرض وكانوا يتوسلون عليهم ويجعلونهم امثالا بينهم وبين الله. هل قال لهم الشيطان ان هؤلاء خلقوكم لا وعظيم الخلقين الله وليس على قالوا لكن هو اخطا بينكم وبين الله فعبدوهم من دون الله. شوف الحيله دي متاكد أرسل الله نوحا فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما حتى يشيل الشرك من عمره وما آمن معه إلا قليل. نوح عاش 950 سنة يشيل عايز الشرك ده ثلاث سنين يكلمهم يقول إيه؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم واسترشوا ثيابهم وعصروا واستكبروا استكبارا شديد خوفا وراجعا خلافا من خط وجوههم ونصرفهم بالقوة دول مش عاوزين نفتحهم. حتى قال الله له وأوحي إلى أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن حتى الوقت الذي ستأتي من أطراف الرجال تاتها مش عارف هو ايه بعكس القول اللي قام عليه الصلاة والسلام لما نقول عنه ايه قال الله للرسول محمد عليه الصلاة والسلام ومنهم من يؤمن بي ومنهم من لا يؤمن بي. ولذلك هو قال ايه أرجو من الله أن يخرج من أطرافهم من يعبدها الوحيد علم إن تلك الأطراف زي ايه واحدة. لكن هؤلاء في عهد نوح يوحي اوحي الى موسى. من اللي اوحي اليه؟ الله العليم سبحانه. انه لن يؤمن من قومك الا من قد فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ولذلك نوح لما علم هذا العلم دعا على قومه بإعجاب شامل جميعا. شو ليه؟ حتى ليه نقطة لا تقرا. بعد ما يقطع على الارض كفر. شو ليه؟ فقرب الى تظهر على الارض من المجرمين ديارا. انك انتظرت بالغل وعبادة ولا يرد الا كافرا. فحينئذ تؤمن الاعجاب غضبا على البشريه كلها. الا من امر نوح ان يحمله الله وتستدور وقالوا كل بدليل قول الله تعالى وما امن معه الا يبقى نشأة الشرك كان ايه ولا لا؟ الغلو في السابقين. خد بالك الغلو في السابقين هو وقته على يهود صلى الله كانوا صالحين ولا كانوا كافرين؟ ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام يضع ايدي الناس على الحقيقه المؤمنه. ما تقولش الرسول عليه الصلاه والسلام لا تدروني كما اطرق النصارى المسيح انما انا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. العبد لله عبد لله مش رسول لله. ما تقولوش عليا لا لا يجوز في حقي لاني اقرا المسيح كلمه النبيه ان الله والله كان الثلاثه كده ليه؟ فقال لا تقولون كما اطرق النصارى المسيح. يبقى علم العلم يا اخوانا القول الصالحين. من هنا خرج نوح سالما من هذا الطوفان ولا من عقله. واختلف البشريه عقلا جديدا. الذين في السماء يحكمون ان شاء الله الذين في السماء كانوا واحدين في قلبهم. نوح بعد ذلك ابو البشريه الثاني الذين قول الله تعالى وجعلنا ذريته هو القوم الباقين. نوح عليه السلام اصبح افضل البشريه واحد البشريه الان ولاد ادم كانوا اولاد مين؟ نوح عليه السلام. تدمير البشرية. يلجأ الشرك في قوم من الاحلام عن طريق الشيطان. فيرسل الله اليهم رسلا منشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد طيب ايه اللي جعل الشرك يدخل في امة العرب؟ في جزيرة العرب تقريبا في النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعلم ان اسماعيل اصل العرب؟ المتعرفة لمنزل قبيلة جرده كبير مع أبيه إبراهيم في الكعبة. الأساس إبراهيم موحد كان إسرائيل موحدا. وعلمنا أبناءه كانوا بس عايزين نعرف الشرك ده لقوم النبي صلى الله عليه وسلم استمروا على التوحيد جهورا حتى خرج فيه الرجل اسمه عمرو بن لحي يعلم الله. عمرو بن لحي هذا هو الذي ذهب في رحلة الشياخ والشيخ ونظر إلى الآثار القديمة للأقوام الإسلامية وقرع وسأل فعلم أمورا معينة فقام الرجل غير مشكور بل عليه اللعنة ويحقه إلى يوم الدين. لأن الآية قال رأيته رأيت عمرو بن لحي في جهنم يجر خطه بالحكم الأحياء. من شدة عبثه جهنم والعياذ بالله ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإقراء والمعراج رآه في جهنم يزور خطبه بالإقراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول من سحر الساحر وسير السواحل التي قال الله في شأنها ما جعل الله من بحيرة ولا زائدة ولا رذيلة ولا حاد إلى آخر ما ورد في الجو في سورة الآية. لأنه هو اللي اخترع اختراعات معينة تشريعية شركية وجعلها بالخطأ. نقول شرك هؤلاء تمثل في ماذا؟ يجب أن نكون على ذكر هذا الكلام عشان لما يلاقوا في التوحيد يتكلم في أنواع الشرك كل واحد يبدأ يعرف نفسه على القرآن الكريم ويعرف نفسه على السنة القرآن. الشرك ممكن يكون في قلب الانسان من بعض الشركيات يطهر نفسه منها كده ليه؟ كل واحد منا يطهر ذاته يجيب له حديث زي ما شفنا يقول له حق حق العباد حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحقه عليه الا يعبدوه الواحد لقدس الله ثلاثة بيه الواحد لقدس الله وان دخلها يشرك الرب لم يلد منها ولد الحق الشفاعه ولا يعتقد الحق للراحلين يخرج من الله لابد ان يخرج من الله لان الرقائق الواحد ضد الدين ابتدى باذن الله تعالى. طيب نقول هناك ان شرك هؤلاء المشركين كان من ثلاثه معينه لان الواحد قال حتى المتعلمين يفتكروا لو جهلوا اولادهم المدرسه كانوا بيقولوا على الضرب للحلوه على الله وقال اتخذ الروح نبدا من عباده القانون الملائكه لن يتخلص القانون يرجي كلامه خالص تخلص ولا لا سبحانه من عباده القانون الملائكه مش ملائكه ولو نتيجه الملائكه عباده مكرم جالس بكرمه للقانون يخلص في الاجل يعمل فقم على الملائكه هذه وجدوهم اسماء اشتقوا من اسماء الله ولذلك قال تعالى ولله الاسماء الحسنى سلوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائهم من قيمه الحق اسماء الله الحسنى وهم هم على نفس كلام الله واشتق منه اسم لاي نفس الله وسمى بها قوم على ان بنت الله وسميت اسم مهند الله قم على اسم العظيم واشتق منه اسم مهند اللي هو الحسنى وجعلوه بسبب يرجوه الى بلد من الملائكه الايات والعزى جاءوا الى اسم المنان واشتقوا منه اسم مهند هو مناد لماذا يجعل هذه الاصنام وجود الاصنام لا يهوات رياضه منه في البيت حوالين بتاعتها ويلعبوا بالله واذا كان امر الوجود في الارض وهي الخلاصه والسعي والبر والزهور ويعملوا ويصيب على ايه؟ انهم يعملوا ما يدعون الحجر الحجر في نظر ايه؟ ولذلك احنا لازمنا كل جنب اللي هنتكلم فيه باذن الله تعالى عن عبادات الهيكليين اللي كانوا السنه في الهيكل عليه السلام لابد ان هم قريبين واذا عدد الملائكه وصلوا اللي هم الكتاب نرجع طول الملائكه وجعلوا الملائكه دي بوجهه فين؟ الكواكب السماء السبعه نعم ومنهم من سمع لهذه الكواكب الصغيرة السبعة جعلوها في الخط الهياكل فأصبحوا عددا للهياكل ومنهم من عدد الهياكل على إنها هيكل لهذه الإيه؟ لهذه الملائكة اللي بتتجمع هي الموت أصح الكواكب ومنهم من صنع 30 فترة على وعي وإن هو في حرب حرب الهياكل حارب الهيكليين وحارب مين؟ الاصنامين او اصحاب الاصنام. قال ابراهيم لابيه الارض اتتخذ اصنام الالهه اني اردت وقومك في ظلالك. بعد كده لما طلع يناقش اصحاب الكواكب والالهه قال له ايه؟ فلما سلم عليه النبي وقع كذلك قال هذا ربي فلما هذا قال له ايه هذه؟ فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما اكل قال يا قومي قال لئن المهدي ربي لاكونن من القوم الظالمين ما كان على السر بلغه قال هذا ربي فلما اكل قال يا قومي اني مجنون يا مجنون اصغر من مخلوق اذا ابتدات مره ابراهيم بيقدر يتعرف على ربي ده كده كان يناقش عدد اليمين في هياكل السبعه الطياره في السماء كما قال انا مجنون يقول كلمة بشريكي لا تعرف إذا إيه عدد الأقلام كانت عدد الأقلام عين علي أخوانا على فلسفة ما كانتش كده بفكر الصبح خلق التلميذات بنقول الكلام ده ليه؟ عشان نلاقي ان هم فايقين برضه هم لسه ايه؟ فايقين لكن هم كانوا يعبدون الملائكه ويقول تعالى في سوره التوبه وقالوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بيؤمن الاخر ولا يحضرون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون من الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية مع اليد وهم صاغرون على ملكهم. خد بالك شو بيقول وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم ها يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله حول الاسلام من ادويع الامم قضيه الغلو دي للعائله اللي حدثتها موجوده في سائر الجاهليه الجمال وكانت موجوده عند العرب كذلك فجاء الاسلام لحرب هذه الفتنه المتبادله في شعب مخلوقات من خلق الله تعالى وسيط بينه وبينه يقطع منه بغفله. جاء محمد صلى الله عليه وسلم يقول له قولوا لا اله الا الله. يقول عليه الصلاه والسلام عارفين ان الخالق ربنا والراجل كبير كلمه لا اله الا الله هم عارفين معناها ايه؟ يعني سقوط عباده الله. ولكن يكون ايه؟ ربي كما قال تعالى ما كان لبشر ان يطيع الله ويشكر ويقول ثم يقول للجهاد كل عباده لي من دون الله ولكن يقول الرسول قولوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تقرؤون ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون. مش معقول مش كده ولا لا؟ يعني اي رسول واي نبي يعلم الناس التوحيد يعلم الناس الصلاه يعلم ثم يكون من خلق العلم الى الله. انا اقرا عنه في الشرع يقول لي كما تقول كما تقول اخشى كما تخشى ارجع كما تخشى. لذلك لما يجي واحد يرمي النبي فهو يخلف اي نستغيث برسول الله عليه الصلاه والسلام اي استغرق به انسان يختار ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ ما حد يقول لي كده عن النبي عليه الصلاه والسلام وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلم ان ما اصابك لم يكن اللي يجيبك مستحيل للسلام واللي اخطاك لم يكن ايه يجيبك. هذا الكلام مكتوب عند خلق الدنيا 50000 سنه. من الذي كتبه؟ الله سبحانه وتعالى. رفعت الاحلام وجفت الشهر. مش هيك مكتوب؟ طبعا لا الارض في الشهر نفس المشهد عليه من 50000 سنه قبل خلق الدنيا. مش كده ما يقول؟ يقول ربنا تبارك وتعالى اليه الذين زعمتم. يشوف برضه جعلوا ده عكس بعد ما طول ايه الكتب كما يقول جعل الذين كفروا ايه الذين عرفوا جعل وطير بالكتب فهنا يقول تعالى وليدهم الذين زعمتم من دون الله من دون الله طبعا من دون الذي من جبريل والتنازل اي مخلوق مين مخلوق مخلوق جبريل عليه الصلاه والسلام ومخلوق ايه مخلوق من مخلوقات الله يقول بل العباد المخلوق لا يسرقه بالكتاب ولا بأمر يعملون شنو لا وليكم الذين زعمتم في الدنيا لا ينفعكم حاجة انت ممكن تشرك ايه ده انت مين اللي بيتكلم خلي بالك بقى مين اللي الشخص ده ولا تملك الذين تتكلم يملك شرك الكون لما يجي يتبقى عوضه تعمل عليك ايه قال لك مش حد جنبه. لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. واحد يملكهاش. لا يملكوش على سبيل الاستقلال. لكن يملكوا على سبيل الشركه. شركه. قال وما لهم فيهما من شرك. قال لك احتمال. مش شرط علشان انا ادعو واحد يكون يملك او يكون شريك. من الممكن ان يكون صاحب وجاهه. الذين دعوتم بالدنيا لا يبلغون من قبل الله في حد في كل ده يجري من خلف الله عز وجل ولا هو بيعيش من جوا حد في حد يرجع في كل ده. إنما الملك على حقيقة مين؟ الله. قال كل إنسان ما بيغلبش نفسه. أنا ما بيغلبش نفسه. ما بيغلب نفسه يعني واحد يخطب الزنا أو القرآن الكريم أو قال أنا ما لست إلا بارحة. مش كده ولا لا؟ يعني فيه كده واحد عنده مين؟ فيه واحد عنده يمكن أنا بيجي واحد عنده عربية بيجي واحد عنده إسعة. فيه إسعة إسعة. والميتين عارية. والميتين بيجي عارية. قلنا اللي على ولا أعلم ما من يبقى إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وقلت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت انت الرسول عليهم وانت على كل شيء شهيدا ان تعذبهم فانهم عباد فان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم قال الله العزيز الجليل هذا يوم ينفع الصادقين في الخير كذلك يقول على الملائكة يقول كده كلام مشابه لكلام المسيح لأنه هو من دون الله فيقول ويرى شرهم جميعا ويقول للمشركين الملائكة شر ما يقول للملائكة هذا الملائكة إياكم كانوا يعبدون شبيهة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهًا أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون إنك حال إيه؟ سبحانك ربنا هم إيه؟ سبحانك أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا منه مثل بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم من المؤمنين أقول لواحد اللي يكون عبد مين لله سبحانه مش كده ولا لا يكون عبد القضية اللي هي لحد مش مين في نفس الشيء اللي تعليم الكلة المخصوصة اللي بيقولوش بيها حاجة بيقولوش عن شيء جرى فيه ما تتبقش بيها شيء مش كده ولا لا إن ليس كل مخلوقات الله وإنما أقول بشيء إذا أردت أن يقول لكم أي حاجة لا أقول لك هذا في حاجة تخلف قال للسماوات والأرض هي طبعا أصدها إيه على تعالينا صحيحين حاجة من دون الكتب على رأس الله هذا يرفع الإيمان هذا يرفع إيه الإيمان يتعرف على الله بآلائه وبأسمائه وبآلائه الذي تقول كل الأرض مثل أتقوى من كتاب الله تعالى رب العالمين قال لك ناري يوم الدين فين الجن طب المشكلة لمن يقول في اليوم لله الواحد مش معنى صورة قبلنا ما هو يتحب من سوريا في الأشياء يقولوا ان سوريا في الدنيا هي الدنيا ليس من الأشياء لله في اليوم الأول هو الدنيا واليوم الآخر يوم الدين مش لله والحكم هنا والذكرين مش معنى قلت في فصل فتح مالك يوم الدين قلتش مالك الدين لان في الدنيا نسمع الناس في الدنيا مخلوعة كل عبد الله رب النبي ده عبده كان عايشين طلعت العيون وضربتوها اللي يقول لك يا عبد من عندي بخبر وبعد مش كده ما من الوقت الشمس من المشرق ها من المغرب هو اللي راح له يبيت يقول له انا قلت له ليه اهتدل اهتدل في الدنيا وين يقدر ده وعصب عليها لكن يوم القيامه كل الاحسان له ايه وخشع في الحساب وقال يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الامر شيء. تعتقد على كل عمل وكل مصطفى صلى الله عليه وسلم دعا لما شكت قدرت صلاحيته صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقه المخفق والذكي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل يقبل القوم فقعوا هذا بنبيهم؟ وجاي يرجع النبي صلى الله عليه وسلم عن المشركين وهو يقول لبس لك من الامر شيء او يذوب عليه او يعذبهم فانهم قد نفقوا. من الممكن ان يعذبهم ممكن يوم الاسلام كخلفة الوليد اللي كان في القاعدة اللي كانت تهدف المسلمين حتى وعطوا الاسلام مش كده. لا اقول له ليس لك من الامر شيء. الامر كله دي قل ان الامر كله بسم الله لانه صارت الصوره الثانيه شديده في عرف الوحيد يتكلم حتى عليه كلمه العذاب. حتى انت تنقذ من في الله النبي صلى الله عليه وسلم ينقذ من في الله عمليه مش مشكله في بعض الناس. بعض الناس ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم بالجلابه يقول وسع كل الناس محمد يخش الجلابه. يا اخواننا يا الملك في الحقيقه مين؟ هو ملك الدنيا ايضا وهو الملك في الدنيا. لكن يوم القيامه تتجلى مظاهر ربوبيته ومظاهر عزته ومظاهر شرفته في الدنيا. تعالى في الله يتخطى المحبوب من ماذا يعني من الشهر القيامه دي ملك من اجل ان يقتل الله ملك العباد الحمد لله رب العالمين على ذلك والانجيل والدين من جسم عبدي. الراعي يكون عن اشباع. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.